في كل آيات الصفات، منها صفة الاستهزاء والسخرية، معناهما معروف الوزن، ولكن ليس هناك تكييف ولا تشبيه، وهذا هو المنهاج في كل آيات الصفات وأحاديث الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.